بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث مع هذا الكتاب المبارك، كتاب الفقه الميسر. نسأل الله أن ينفعنا بما فيه، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى كل ذلك والإخلاص فيه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وقد بدأنا في المرة الماضية بمدد من الله وفضل في القراءة في الكتاب والتعليق على بعض المواضع فيه. قرأنا في التمهيد عن مصادر الفقه، قرأنا قبل ذلك عن معنى الفقه لغة واصطلاحا، ثم قرأنا عن مصادر الفقه وهي كتاب الله عز وجل والسنة المطهرة، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، ثم القياس. وقلنا أن أهل العلم أجمعوا على أن ما يستنبط منه الأحكام ومصادر الفقه هي القرآن الكريم والسنة النبوية ثم الإجماع. على ذلك أجمع العلماء، ثم جمهور العلماء وأكثر العلماء على إلحاق مصدر الرابع وهو القياس بهذه المصادر حتى يتدارك به ما يستحدث من الأمور ويقاس النظير على نظيره حتى يجد العلماء المناط الذي يحققون به الحكم الشرعي السديد. ثم ذكرنا أن هناك مصادر تتبع هذه المصادر الأساسية لكنها ليست مصادر أصلية، مثل الاستصلاح والعرف. بعد ذلك قرأنا في كلام المؤلف حفظه الله عن موضوع الفقه وعن أي شيء نتكلم الفقه، ومر بنا وطوف بنا سريعا عن أن الفقه يتكلم عن كل ما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه عز وجل، علاقة الإنسان بأسرته، علاقة الإنسان بمجتمعه، علاقة الإنسان بغير أهل ملته، علاقة الإنسان بغيره من الناس على اختلاف أشكال وأصناف الناس. ثم نبدأ اليوم إن شاء الله في القراءة تحت ما عنون له المؤلف حفظه الله بقوله ثمرة علم الفقه. الإنسان الذي يكرمه رب العالمين بنعمة دراسة المسائل الفقهية وعلم الأحكام الشرعية، ما الذي يتحصل عليه؟ لا شك أنه يتحصل على ثمرات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. يقول المؤلف حفظه الله ثمرة علم الفقه، قال معرفة الفقه والعمل به، لابد مع العلم العمل، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم الذي لا يورث الإنسان عمل يكون وبالا على هذا الإنسان، وربما الإنسان يعذر يوم القيامة لأنه جاهل الحكم الفلاني. أما الإنسان الذي علم ولم يعمل فهذا والعياذ بالله يكون من الذين يعذبون، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف، تثمر صلاح المكلف. المعرفة واحد وحدها أن الإنسان يتعلم فقط لا تأتي الثمرة بعد، معرفة الفقه والعمل به تطبيق ما تعلم الإنسان تثمر صلاح المكلف، أن يكون الإنسان صالحا في نفس المكلف، يعني الذي بلغ سن التكليف والمساءلة وجرى عليه القلم ويسأل بين يدينا. قال تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، ويترتب على ذلك قال وإذا صلح العبد صلح المجتمع. رجل المسلم لبنة من لبنات المجتمع المسلم، من يريد أن يصلح المجتمع يصلح الفرد المسلم يربيه على شرع الله عز وجل. قال وإذا صلح العبد صلح المجتمع وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغيد. قال وفي الأخرى رضوان من الله وجنة. نسأل الله لا يحرمنا من فضله. نقول أن أعظم نعمة ينالها إنسان أن يكون صالحا في نفسه وأن يعمل صالحا، أن يكون هذا الإنسان صالح وأن يعمل صالحات. مرتبة الصلاح يعني الإنسان إذا بلغ هذه المرتبة أن يكون إنسان صالحا، هذه مرتبة لا تدانيها ولا تقاربها منزلة، بل أفضل خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، اختار الله عز وجل لهم هذه المنزلة. فمما يدل مثلا على ذلك قال الله عز وجل عن أبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي قال عنه رب العالمين إن إبراهيم كان أمة. اجتمع في هذا الإنسان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الصفات الطيبة ما يصعب أن يجتمع في أمة كاملة، سبحان الله. قال الله عز وجل عنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في هذه المنزلة التي لا تدانيها منزلة، منزلة الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وقال رب العالمين هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الأنبياء كلهم كانوا من الصالحين. قال الله عز وجل عن عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال رب العالمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وقال رب العالمين عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال وهو يدعو بعد أن أتم الله عز وجل عليه النعمة قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ثم ماذا وألحقني بالصالحين. وهكذا لآيات كثيرة جدا جدا جدا في القرآن. أعظم منزلة يصل إليها إنسان أن يجعله الله من الصالحين، نسأل الله أن يجعلها منهم، ثم أن يعمل هذا الإنسان صالحا من الأعمال، العمل الصالح. إذا كان الإنسان صالحا وعمل صالحا كانت له ضمانة من الله أن يعيش عيشة طيبة سعيدة وأن يتنعم في الآخرة بالنعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينتهي. قال رب العالمين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما أجمل هذا التصوير لهذه الحياة التي هي حياة طيبة بكل ما تحمل الكلمة من المعاني، وهي ثمرة لأن الإنسان تعلم شرع الله والتزم ذلك، تعلم وعمل كان صالحا مصلحا عاملا بما أمر رب العالمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، معيشة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. ثمرات الفقه ثمرات متعددة، لكن أعظمها أن يصلح الفرد، وبصلاح الفرد تصلح المجتمعات. سنتعلم كيف يعبد الله فيصلح في نفسه، ثم يكون بذلك داعية لغيره في من خلق الله. نعود للكتاب. يقول المؤلف حفظه الله: فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. ورد آيات كثيرة وأحاديث كثيرة فيها الترغيب والحث على تعلم الفقه وتعلم هذه المسائل وتلك الأحكام. قال: إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا؟ قال: ليتفقهوا في الدين. ثم ماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تعلم مسائل الشرع وتفقه في الدين، ثم ليكون بعد ذلك داعية لغيره من الناس. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا، هكذا مطلقة، كل ألوان وأشكال الخير تندرج تحت هذه الكلمة وتدخل ضمن معاني خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن التفقه في الدين أول خطوة على طريق في نهايته الخير للعبد في دنياه وفي أخرى. قال: وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقوله يعني أيضا يدل على ذلك، على فضل التفقه في الدين. قوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا تعلموا ما يجعل لهم فهما في الدين فيعبدون الله على بصيرة. قال: فالفقه في الدين منزلة في الإسلام عظيمة ودرجة في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. الإنسان الذي يتعلم أحكام الفقه أقل ما يتحصل عليه أن يعرف كيف يعبد رب العالمين، كيف يتعامل مع الخالق العظيم، كيف يعبد ربه على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يدخلون في الصلاة يكونون في الصف الواحد، هذا يخرج بنصف أجر الصلاة، وهذا يخرج بربع أجر الصلاة، وهذا يخرج بثلث، وهذا يخرج بالخمس إلى آخر ذلك. ما الفارق بين هذا وذاك؟ الفارق أن هذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يده على الهيئة الفلانية ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر، إذا ركع كان هيئة ركوعه بالطريقة الفلانية، يقول في سجوده كذا، إذا رفع من السجود يجلس بالهيئة الفلانية ويذكر في سجوده كذا ويكثر في ركوعه من الدعاء بكذا وبكذا. هذا إنسان، والآخر إنسان إلى جواره في الصف صلى كما يصلي أبوه صلى كما يصلي أخوه، تعلم الأمور الظاهرة فقط ولم يقف على الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يريد السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة أن يقف عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الإنسان الذي يحب أن يعرف ما له عند الله، هو هل هو على الطريق الصحيح أو غير ذلك، أين موضع قدميه على طريق سيره إلى جنة الله، ينظر في نفسه إن رأى في نفسه إقبالا على تعلم العلم فهذا إن شاء الله يدل على أن الله أراد به الخير، وإن كان الأمر على خلاف ذلك فهذا الإنسان على خطر عظيم. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الخير، هو ولي ذلك والقادر عليه. علم الفقه وتعلم مسائل الفقه من أشرف العلوم، وهو من لوازم إقامة العبودية لله. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة كيف تكون، وكيف تكون صحيحة، وكيف تكون على بصيرة، هذا يبينه ويوضحه تعلم الأمور الفقهية. ثم أحكام الفقه تسير مع المسلم وتلازمه في معاملته مع ربه، في معاملته مع زوجته، في معاملته مع ولده، في معاملته مع جاره، في معاملته مع شريكه، إلى آخر ما ذكرناه في المرة الماضية. نقرأ كلمات بسيطة سريعة لابن القيم رحمه الله في مقدمة كتاب تهذيب سنن أبي داود رحمة الله على جميع علمائنا. قال ابن القيم رحمه الله: أما بعد، فإن أولى ما صرفت إليه العناية وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية وتنافس فيه المتنافسون. كلام ابن القيم رحمه الله يحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر وتفكر في معانيه. رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. يقول، يكرر الكلام مرة ثانية: فإن أولى ما صرفت إليه العناية، أفضل شيء الإنسان يهتم به، وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية. هل هناك غاية أفضل من أن ينال الإنسان مرضاة الله؟ ليس هناك أفضل من أن ينال الإنسان رضا الله عز وجل عنه. حتى الجنة رضا الله أعظم من الجنة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد من قبل الله عز وجل: يا أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشعبون بأعناقهم ويقولون: لبيك ربنا وسعديك. نسأل الله أن يجعلنا منه. والخير بين يدي، فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تعطنا ما لم تعط أحدا من الأولين والآخرين؟ اسمع، قال الله عز وجل لطيف الودود الرحيم: ألا أعطيكم ما هو أعظم من ذلك؟ قالوا: هل هناك أفضل من ذلك؟ هل هناك أعظم من ذلك؟ قال الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فلا أسخط عليكم أبدا في لفظ عند مسلم نفس الحديث، لكن في زيادة لمسلم ليست عند البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم رب العالمين: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: هل هناك أفضل من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف لهم الحجاب، فلم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. الشاهد أن الله يرضى عن العبد يتعلم كيف يعبد خالقه عز وجل. فالإنسان هو بيقرأ، هو بيسمع، هو بيتعلم، وهو بيكتب، وهو بيذاكر العلوم الشرعية، هو في سبيل انشغال بشيء يحصل من ورائه مرضات الله، يحصل من ورائه مرضات الله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن أولى ما صرفت إليه العناية وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية وتنافس فيه المتنافسون وشمر إليه العاملون العلم الموروث عن خاتم المرسلين. إحنا ورثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أو من أخذ منه أخذ بحظ وافر. قال: العلم الموروث عن خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل ما يشم الإنسان لتحصينه. قال: العلم الموروث عن خاتم المرسلين ورسول رب العالمين، الذي لا نجاة لأحد إلا به، ولا فلاح له في دراية إلا بالتعلق بسبب. لازم الإنسان يتعلم كيف يعبد الله، لا بد له لينجو أن يتعلم كيف يعبد رب العالمين. قال الذي من ظفر به اللي تعلم مسألة من مسائل العلم الشرعي قال فقد فاز وغنم. ومن صرف عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب من لم يرد الله به خيرا؟ على العكس تماما. قال الذي من ظفر به اللي ربنا يوفقه لطلب هذا العلم فقد فاز وغنم، ومن صرف عنه اللي نفسه مشغول عن ذلك فقد خسر وحرم. قال بعد يعني كلام طويل حتى لا يمر بنا إلا الوقت، لكنها مقدمة في غاية النفاسة في كتاب تهذيب سنن أبي داود. قال في نهاية الكلام قال فحقيق على من كان في سعادة نفسه ساعيا، اللي عاوز يوصل للسعادة في الدنيا وفي الآخرة، حقيق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا واعيا أن يرغب بنفسه عن أن يجعل كده وسعيه في نصرة من لا يملك له ضرا ولا نفع. ما تنشغلش بالدنيا وبأهل الدنيا وبمتاع الدنيا، فانشغل فيما يبقى وينفع في الدنيا وفي الآخرة. قال وألا ينزلها نفسه يعني في منازل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، اللي ربنا أخبر عنهم إن هم مش يمشون ولا لا لا لا لا يسعون في الدنيا، ويا ليت سعيهم وكدهم وتعبهم ونصبهم كان لأجل تحصيل خيري الدنيا والآخرة، لكن أخبرنا رب العالمين أنهم الأخسرين، الأخسرين ليس الخاسرين بل الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال وألا ينزلها في منازل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. مشكلة كبيرة جدا جدا أن الإنسان يجتهد وهو يحسب أنه على الخير، ثم بعد ذلك يقول يا ليتني تعلمت شيئا من كتاب الله، شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحسن عبادة ربي. قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال فإن لله يوما يوم القيامة يخسر فيه المبطلون ويربح فيه المحقون، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. في الوقت ده ما عادش ينفع يقول يا ليتني ولا يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قبض ولم نعايش نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت أنفاسه، أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي المسلمين. قال رسول الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعيش مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. الآن آل أوان شروع في صلب الكتاب. يقول المؤلف حفظه الله أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. قال أولا أهمية الطهارة وأقسامها. قال الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. نعلق على هذه الفقرة ثم نعود إلى الكتاب مرة ثانية. يقول المؤلف حفظه الله كتاب الطهارة. كلمة كتاب مشتقة من الكتب، الكتب بتسكين التاء، والكتب في اللغة بمعنى الجمع والضم. لما الناس يقولون هذه كتيبة، كتيبة من الجن يعني مكان اجتمع فيه الكثير من الجن، هذا كتاب يعني هذا شيء اجتمعت فيه الكثير من المسائل والأبواب والأحكام، فلما تم كتب ذلك وجمعه وضمه سمي كتاب. كتاب الطهارة يعني المكان الذي جمعنا فيه أحكام ومسائل الطهارة. بعض العلماء قالوا الكتاب ما كتب على قرطاس يعني على ورقة لحفظه أو لإبلاغه لإنسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الرسالة فيقولون هذا كتاب رسول الله إلى هرقل، هذا كتاب رسول الله إلى فلان، هذا كتاب. فالشاهد أن كتاب الطهارة يعني المكان الذي اجتمعت فيه أحكام ومسائل الطهارة. ما هي مناسبة، إحنا سنأتي إن شاء الله مع كلام المؤلف على معنى الطهارة وأقسام الطهارة وأحكام الطهارة، لكن كتاب الطهارة لماذا لم يبدأ بكتاب الصلاة؟ والصلاة نعرف أنها أعظم وأشرف العبادات بعد الشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وإقام الصلاة مباشرة. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك أو إنهم أطاعوك أو إنهم عرفوا ذلك فأعلمهم. تاني حاجة بقى مباشرة أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. السؤال لماذا قدم أهل العلم كتاب الطهارة مع إن ولم يقدموا كتاب الصلاة، مع كون كتاب الصلاة أشرف الكتب؟ طب لماذا لم يقدموا كتاب الصيام مثلا؟ أجاب أهل العلم على ذلك بجملة أجوبة. الجواب الأول أنهم قالوا أن الفقه عبارة، الآن نراجع ما ذكرنا، أن الفقه عبارة عن قسمان، القسم اللي اسمه العبادات والقسم اللي اسمه المعاملات. العبادات عبارة عن معاملة بين العبد وبين الخالق، صلاة، صيام، زكاة، حج إلى آخر ذلك، اسمه قسم الايه؟ قسم العبادات. القسم الثاني من الفقه معاملات، معاملات بين العبد وغيره من الناس، يشمل النكاح، البيع، الشراء، الإجارة، الشركة، المساقاة، المزارعة إلى آخر ذلك من المعاملات التي تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان. طب لما احنا يبقى عندنا الفقه قسمان، قسم معاملة بين العبد والخالق يسمى العبادات، ومعاملة بين العبد والعبد يسمى قسم المعاملات، نقدم معاملة العبد للخالق ولا معاملة العبد للعبد؟ بلا شك بلا شك نقدم معاملة العبد للخالق. الأهم عندنا كيف نتعامل مع الله، الأهم عندنا كيف نتعامل مع الله. طيب خلاص اتفقنا على هذه، وأطبق عليها العلماء، اتفقوا على تقديم كل كتب الفقه كده، تلاقي فيها تقديم الكتاب إلى عبادات لأنه الأوجب والأعظم شأنا أن يتعلم الإنسان كيف يتعامل مع الله. خلاص اتفقنا على هذه. طيب لما نتعلم كيف نتعامل مع الله نقدم قسم العبادات، بأي شيء نبدأ من العبادات؟ بالصلاة ولا الحج ولا الزكاة ولا غير ذلك من العبادات؟ بل قلنا أن أشرف شيء بعد التوحيد مباشرة بعد الشهادتين هو الصلاة، بني الإسلام على خمس، قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة مباشرة. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات. ثاني حاجة مباشرة الصلاة، حديث جبريل فأخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخر ما يدل على ذلك من الأدلة. يبقى نقدم الصلاة. حتى ندخل إلى الصلاة لن تصح الصلاة إلا بطهارة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحد، هذا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد أحدث حتى يتوضأ. طيب من أين نعرف أن الإنسان محدث ولا غير محدث على طهارة ولا لا على غير طهارة حتى تصح الصلاة؟ الإنسان لو صلى بغير طهارة مع قدرته على الطهارة لا تبرأ ذمته بذلك، بل عليه أن يعيد الصلاة مرة ثانية. يبقى قدمنا كتاب الطهارة أو قدم أهل العلم كتاب الطهارة على سائر كتب الفقه، لأننا قدمنا ابتداء كتاب العبادات معاملة العبد للخالق، ثم بدأنا بأشرف العبادات بعد التوحيد وهي إقامة الصلاة، والمدخل إلى الصلاة كتاب الطهارة، إذ لا تصح الصلاة إلا بطهارة مع القدرة عليها. ثم التقصير في أمر الطهارة أمر خطير وليس أمرا هينا، بل قال رب العالمين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الكلمة دي ممكن تمر على الإنسان مرور الكرام ويسمعها مرة وعشرة وألف مرة ولا يخطر في باله أن يعتني بأمر الطهارة، يعني يتوضأ كما تعود، يغتسل كما تعود، يتطهر كما تعود، ولا يعتني بذلك كثيرا. كيف العبد يغفل عن هذه الكلمة إن الله يحب رب العالمين، يحب هذا الإنسان الذي يعتني بشؤون الطهارة، هذا الإنسان الذي يعتني بطهارته يحبه رب العالمين. ماذا لو أحبك الله؟ لو أحبك الله نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا. شوف الإنسان لما يذكر اسمه في السماء في الملأ الأعلى فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحبك رب العالمين، إذا كنت من هؤلاء المتطهرين الذين يعتنون بشأن الطهارة، فإنك من أولياء الله الصالحين. حديث الولاية في الصحيح قال رب العالمين من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. اسمع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده بقى الشهد اللي احنا عايزينه، وصل لأن أحبه الله. يعني أحبه الله؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. عبد رباني في اللفظ الثاني قال فبي يسمع وبي يبصر. شوف، ينصرف عن ما يغضب الله، لا ينظر إلى ما يسخط الله، لا يسمع إلى ما يسخط الله. عبد رباني مؤيد من الله، موفق، مسدد من الله. وأعظم من ذلك قال ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. فأمر الاعتناء بالطهارة وانتباهنا لقول الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأجل ذلك ولغيره مما سبق قال أهل العلم قدم كتاب الطهارة على غيره من الأبواب. نرجع تاني للكتاب وهنيجي على كلمة الطهارة ونعرف معناها إن شاء الله. قال والطهارة على قسمين، القسم الأول طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه تراكم عليه، وهي أهم من طهارة البدن فعلا. قال ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى إنما المشركون نجس. لو المشرك قاعد يتوضأ ألف مرة لا ينفعه الوضوء ولا ينفعه الاغتسال إلا بأن يدخل في هذا الدين ويرفع عن نفسه هذه النجاسة ويدخل في الطهر، يدخل في الطهارة المعنوية التي ترفعه إلى أن يكون ممن يرضى عنهم رب العالمين جل في علا. اسمع لهذا الكلام الطيب لابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب مختصر من منهاج القاصدين، قال اعلم أن الطهارة أربع مراتب، أربع درجات كده فوق بعض. الأولى هنبدأ من تحت الفوق، تطهير الظاهر، إنسان ينظف نفسه، ينظف ثيابه، يطهر بدنه، وهذا من الأمور التي يحبها الله، تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. الثانية درجة اللي فوق منها شوية، تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. لو إنسان يتطيب كأفضل ما يكون ولبس كأفضل ما يكون ثم لم يطهر نفسه من الذنوب والآثام، فهذا إنسان قليل الحكمة، قليل العقل، ضعيف التفكير. قال الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. الثالثة درجة الأعلى من كده، تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. شوف بقى يبحث في قلبه عن الحسد عن الحقد، عن الغش، عن الغل. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. الرابعة أعظم منزلة بقى، قال تطهير السر عما سوى الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل وفي السر وفي العلن. تطهير السر عما سوى الله، وهذا هو الغاية القصوى، ده أعظم أنواع الطهارة. فمن قويت بصيرته، شوف كلام العلماء، سمت إلى هذا المطلوب. الإنسان اللي بيعرف يفكر كويس، الإنسان المعي الفطن الذكي، قال فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب. مش هو حريص بس على نظافة البدن والثياب والبعد عن الآثام، لا، ده هو بيدور في قلبه، هل في قلبه مراد غير رضا الله؟ قال سمت بصيرته، فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى اللي هي تطهير البدن وتطهير الثوب، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة، يعني الزائد عن الحد، في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط. لا، ده الطهارة المطلوبة أعظم من ذلك. ده أنت لابد أن أنت، يعني لو إنسان حرص على هذه الطهارة وعلى طهارة البدن والثياب والبعد عن الآثام، ثم بعد ذلك أراد بعبادته غير الله، ضيع كل هذه الأمور. قال وجهلا بسير المتقدمين، هو عمل كده علشان هو معرفش المسلمين المتقدمين كانوا بيهتموا بإيه، بيقدموا إيه وبيأخروا إيه. قال بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب. تطهير البدن واجب، تطهير البدن مهم، أهم منه وأعظم تطهير القلوب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع للكتاب. قال القسم الثاني الطهارة الحسية. الطهارة قسمان، القسم الأول هو الطهارة المعنوية وتكلمنا عليها، القسم الثاني وهو الذي سيأتي فيه إن شاء الله الكلام عن تعريف كلمة الطهارة. قال القسم الثاني الطهارة الحسية، طهارة البدن، طهارة الثوب، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. قال تعريفها وهي في اللغة، طهارة في اللغة، النظافة والنزاهة من الأقدار، وفي الإصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث، والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، إن كان واجب عليه الغسل. إحنا نقرأ كلام مرة واحدة وبعدين بعد كده نحصر التعليق في نقاط مرقمة معدودة حتى يسهل الاستيعاب إن شاء الله. قال المراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، كان واجب على الغسل، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره، يعني الماء، على أعضاء الوضوء بنية، بنية أنه بيتوضى، مش يكون بيغسل إيديه ووجهه وأعضاء الوضوء فقط للتبرد، وإنما ينوي الوضوء كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. قال والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، وذي هيجي بلها باب لوحدها إن شاء الله. قال فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث يعني إزالة النجاسة وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث نوعين، أصغر، حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل، وحدث. وقال والخبث على ثلاثة أنواع، خبث يجب غسله، خبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. هذا ما قرأنا من كلام المؤلف، ثم نعلق عليه إن شاء الله في كلمات معدودة إن شاء الله محصورة يسهل استيعابها، ونختم بذلك إن شاء الله. قال فيما قال ذكر أمور. أولا ذكر تعريف الطهارة، تعريف الطهارة في اللغة النقاء والطهارة والنظافة، ثوب نظيف أو ثوب طاهر، يعني نظيف يعني طيب ليس فيه ما يكدره. الطهارة في اصطلاح العلماء تعريفها أربع كلمات: رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث. هنسيب النص الثاني من التعريف اللي هو زوال الخبث، هنيجي الكلام عليه عن أنواع النجاسات وكيفية تطهير النجاسات. لكن كلامنا دلوقتي عن النص الأولاني من التعريف. قلنا تعريف الطهارة في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء أربع كلمات: رفع الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث ده كلامنا عليه. الحدث هو ايه اللي احنا عاوزين نرفعه ويبقى كده الانسان تطهر ويستطيع ان هو يباشر الصلاة ويباشر العبادات التي يعني يشترط لها الطهارة. قال اهل العلم: الحدث وصف قائم بالبدن يمنع صاحبه من استباحة الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة. يعني ايه تاني؟ يعني في انسان مش عارف يصلي، ايه اللي منعه من الصلاة؟ اللي منعه من الصلاة حاجة معنوية اسمها حدث. الحدث ده اما يكون حدث اكبر واجب عليه ان هو يغتسل، او حدث اصغر واجب عليه ان هو يتوضا علشان يقدر ان هو يصلي. ثاني، الحدث وصف يعني حاجه معنويه قائم بالبدن بيعمل ايه؟ يمنع صاحبه من استباحه الصلاه او من الصلاه والعباده التي يشترط لها الطهاره. الحدث حدث اكبر يجب على من تلبس به. هيجي معانا ان شاء الله في الكلام على الوسط أن الحدث يكون حدث أكبر إذا وقع للإنسان شيء من الأمور التي توجب عليه الغسل، زي الجنابة، زي الحيض، زي النفاس بالنسبة للمرأة، وهذه الأمور توجب الغسل ولا ترتفع بالوضوء. قسم الثاني حدث أصغر، وهو ما ينتقض به الوضوء، ما يوجبش الغسل ولا حاجة، لكن يوجب على الإنسان إذا أراد الصلاة أو أراد عبادة يشترط لها الطهارة أن هو يتوضأ. الطهارة، رفع الحدث، وقلنا هنسيب زوال الخبث دلوقتي. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع صاحبه من استباحة الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة من العبادات. حدث نوعين، حدث أكبر يوجب الغسل، حدث أصغر به ينتقض الوضوء. هنا سؤال: ما حكم تطهير البدن والثوب والمكان، المكان اللي احنا هنصلي فيه؟ ما حكم تطهير البدن بالغسل او بالوضوء او بالتيمم وتطهير الثوب مما يعلق به من غير الطاهرات، وتطهير المكان الذي سيصلي فيه الانسان؟ قال اهل العلم: تطهير الثوب والمكان، الثوب والبدن والمكان واجب مع القدرة والذكر. ثاني، تطهير البدن والثوب والمكان واجب مع القدرة والذكر. اشمعنى قلنا مع القدرة والذكر؟ لان في انسان هيجي معانا وصف حاله ان هو انسان عاجز عن الطهارة، انسان نسأل الله يشفي مرضى المسلمين، نائم على سرير وليس عنده ما يتيمم به ولا يستطيع ان هو يتيمم وليس عنده من يوضئه، عاجز عن الطهارة. هذا الانسان له احكام، له أحكام تختص بهذا الإنسان وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فهذا الإنسان تسقط في حقه الطهارة ولا يترك الصلاة تخرج عن وقتها، إنما يصلي على حاله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وسيأتي معنا الكلام عن ذلك. فتطهير البدن والثوب والمكان واجب مع القدرة. إنسان ليس عنده ما يستر به عورته إلا ثياب عليها شيء من النجاسة، هذا إنسان هذه قدرته وهذه استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنسان مثلا محبوس في مكان في عياذا بالله نجاسة، نسأل الله أن يفك أسرى المأسورين من المسلمين، وحضر وقت الصلاة ولا يستطيع الانفكاك عن هذا المكان، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ غير قادر على إزالة النجاسة عن المكان، لا يجب عليه إزالة هذا الذي لا يستطيع إزالته. يبقى طهارة الثوب والبدن والمكان واجبة مع القدرة قلنا والذكر. والذكر لأن الإنسان الناسي، لو إنسان مثلا صلى وهو لا يدري أن في ثوبه نجاسة وانتهى من الصلاة، له حكم يختلف عن الإنسان المتعمد، يختلف عن الإنسان الذي استطاع وتذكر أنه يزيل هذه النجاسة من الثوب أو البدن أو المكان لكنه لم يفعل ذلك. يبقى الذي يعنينا من ذلك: ما حكم طهارة الثوب والبدن والمكان؟ واجبة مع القدرة والذكر. يدل على وجوب طهارة المكان. قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يدل على وجوب طهارة الثوب قول الله رب العالمين: وثيابك فطهر، ويدل على وجوب طهارة البدن قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وبنحوه في عند البخاري، قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. اللي مر معنا دلوقتي من الكلام كان الكلام على النص الأولاني من تعريف الطهارة. الطهارة في الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. زوال الخبث النص الثاني من تعريف الطهارة نتكلم عليه بعد جملة من الأبواب لما يجي الكلام عن تطهير أنواع النجاسات وكيفية تطهير النجاسات. إن شاء الله نقف إلى ها هنا، وإن شاء الله في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء واجتماعا نكون مع ما عنون له المؤلف حفظه الله بقوله المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة. ليس كل الماء على نوع واحد، وليس كل أشكال الماء يصح بها أن يتطهر الإنسان، بل هناك ماء له مواصفات معينة هو الذي تصح به الطهارة، هو الذي يرفع الحدث وليس غيره من المائعات يرفع الحدث. نسأل الله أن يجعل لقاءنا دائما على الخير والطاعة. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.